في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم وسهلا في درس جديد من دروس تنمية الملكة الفقهية. في البداية عندنا نموذج مقترح لدراسة مسألة اقترح الشيخ سليمان البسام، طبعا هو مقترح ويطلب رأيكم، هل ترون أن هذا النموذج مثلا، والآن سيوزعه عليكم، هل النموذج هذا مثلا مناسب لدراسة مسألة، أو تريدون مثلا تعديل أو تغيير، أو ترون أصلا أنه من الأساس يعني غير مناسب؟ وهذه إن شاء الله مبادرة من المبادرات التي أتمنى أن تتلوها مبادرات عديدة، فالدرس كما قلت لكم مرارا هو درسكم، وأتمنى إن شاء الله لا ينتهي الدرس إلا وقد أصبح نصيبي من الدرس 20% والباقي يكون نصيبكم، فهذه من المبادرات التي نشكر الشيخ سليمان عليها. وكما أسفت لكم الشيخ يطلب مقترحاتكم، هل هذا النموذج ترونه مناسبا أو ترون له بعض التعديلات؟ تفضل الشيخ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، سأضع بين أيديكم بعد قليل نماذج لدراسة مسألة. الهدف من طرح هذه النماذج الاستفادة من إخواني الكرام في نقد هذه النماذج وتطويرها والإضافة عليها. قبل أن أطرح عليكم النماذج إخواني الكرام، سأقدم مقدمة بسيطة وهي معروفة لديكم، لكن الهدف منها يا إخواني أن ننظم الكلام قبل أن نبدأ. مسائل الفقه إخواني الكرام هي يعني منتجات فقهية، سبقت هذه المنتجات بعمليات، وهذه العمليات سبقت بمواد نستطيع أن نقول يعني أساسية. هذا الأمر يجعلنا أيها الإخوة ننظر إلى أن الفقه صناعة ينبغي على طالب العلم على الدارس أن يحرص على معرفة تفاصيل هذه الصناعة. فنشبه الفقه يا أخوان كأننا أمام مصنع، فعندنا هنا مواد خام، وهنا عمليات، وهنا إيش؟ منتجات، مباح، محرم، مكروه، واجب، مستحب. هذا منتج فقهي. فطالب العلم يحتاج يا أخوان أن يركز على العمليات، ما هي العمليات التي أجريت على هذه الأدلة حتى خرج هذا المنتج. فتجد أن المذاهب الأربعة يعني كأنك داخل في يعني منطقة يعني اسمحوا لي على التعبير، كأنك في منطقة صناعية، عندك مصنع الأحناف، الشافعية، المالكية، الحنابلة، كل مصنع أجرى عمليات على المواد الخام اللي هي الأدلة من الكتاب والسنة. فالنموذج اللي سأطرحه أمامكم يا شباب هو محاولة التعرف على عند دراسة المسألة، محاولة التعرف على العمليات التي أجريت حتى خرج لنا هذا المنتج. الأحكام الخمسة التكليفية والأحكام كذلك الوضعية هي منتج. فاللي يشتغل فقط هنا في المنتجات فقط سيكون شخص إيش؟ مقلد يا إخواني الكرام. أما الذي يركز على العمليات وكيف تمت هذه العمليات حتى خرج هذا المنتج، هو بإذن الله سبحانه وتعالى اللي ستنمو عنده الملكة الفقهية. هذا النموذج يا إخوان يعني ترتيب لآلية وطريقة دراسة هذه المسألة. سنطبق يا إخوان هذا النموذج بدون نقد أو تقويم كما هو. بعد التطبيق نستمع إلى تقويمكم ونقدكم فوائدكم جزاكم الله خيرا. قال أهل الضرداء أنه أصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة؟ أتصلي وإمامك بين يديك؟ ليس منا من رغب عنه. جيد. طيب طبيعة الدليل؟ طبيعة الدليل طبعا كون تردد بين رقم 5 و11. جيد. دلالة منطوق. كويس. و11 اللي هو النص صحيح صريح. ممتاز. بالنسبة للخطوة الثالثة لم توجد طبعا في الجدول ولعل هذا صحيح صحيح فعلا لكن رأينا أن نذكره هو القاعدة الأصولية مثلا قول الصحابة جيد واعتبار كدليل نعم هذه تنطبق على مسألة والقول الآخر القاعدة الفقهية بعد القاعدة الفقهية القاعدة الفقهية المندرجة تحت الفرع لعلها تكون من العبادات التوقيفية. جميل. القول طبعا قبل ما نذكر القول الآخر لعلنا نذكر اللي هو اختيار محقق المذهب عشان يعني اختيار محقق المذهب ذكر صاحب الإفتاء المرداوي بقوله يكره بغير نزاع. جيد. القول الآخر قد ذكر في الشرح الكبير عن الإمام أحمد لما سئل قال أن فيها رخصة عن بعض التابعين سعيد والحسن. جيد. وترجيح مجموعتكم يا شيخ مكروه. جزاكم الله خير. تفضل يا ابو معاذ. نسألت ايماننا او معجعينه على قول المذهب استدلوا بالحديث فان لم يستطع القران بطرفه. جيد. وهذا الفقره الثانيه نضيف النقطه 13 هذه يكون نص صحيح صريح غير صحيح. كويس. الإضافة نقطة 13 هذا صحيح صريح لكن غير صحيح. جيد. القاعدة دوال المعرج. القول الثاني هو قول أبو حنيفة وهو يرجح عند الدارس أنها تسقط. لحظة وش قول أبو حنيفة؟ أنها تسقط. تسقط. جيد. الحديث ضعيف. جيد. وترجيح المجموعة؟ انها تسقط واختيار المحققين شيخ الاسلام. جيد. طيب في الختام يا اخواني الكرام هذه النماذج التي بين ايديكم ما هي الا اجتهاد فالدارس يستطيع ان يضيف اليها ما احب او ان يختصر منها او يزيد عليها لكنها هي مهمه في الدراسه الفرديه او الجماعيه سواء كانت ثلاثيه او رباعيه او ثلاثيه ايا كان. فالمقصود يا إخوان إذا أحب الواحد يدرس مسائل الفقه إذا وضع له منهجية وبدأ يسير على المنهجية ترتبت الأمور عنده وليس المقصود أنه يعني هذه يعني تم صياغتها وتصميمها بحبكة علمية منتهية لا هي محاولة فقط للترتيب وأنا أقترحها يا إخوان للطرق الثنائية في مدارسة العلم يعني ربما تتفق مع زميل لك تنهي زاد المستقنع في سنة لكن تتفقون على منهجية وتكون هذه قليلة تنقص منها أو قد تزيد منها على حسب يعني الظروف والقدرة والاستطاعة وأشكر إخواني على التفاعل جزاكم الله خير. طيب أنا أول حقيقة أشكر الشيخ سليمان وأشكر له هذه المبادرة. الأمر الثاني طبعا من المعلوم أن أمثال هذه النماذج هي لتعبيد الطريق أما الطالب العلمي إذا تقدم وصارت واتضحت له المنهجية هو سيستغني عن الورقة لأن ستكون المنهجية عنده كما يقولون يمارسها باللاوعي. الأمر الثالث الآن نريد ملحوظاتكم على المنهج المقترح يعني من أجل تطويره أيضا أقترح أن يكون في مدارسة مفتوحة إن كان الشيخ سليمان له حساب في تويتر مثلا عن طريق حساب الدرس على تويتر يطرح ويطلب أيضا من العموم تجربة وقبل يعني بعد التجربة تعطى الملحوظات حتى يعدل وينسق ويطور النموذج يمكن أيضا يعمم حتى على الدارسين سواء كان في مراحل البكالوريوس أو الدكتوراه أو يعني ما بينهم. طيب أحد عنده ملحوظات الشيخ سليمان معك اللاقط عشان أولا بسم الله الرحمن الرحيم أشكر الشيخ سليمان على الاقتراح الجيد هذا اقتراح جيد والذي فعلا احسست اول ما رايت انه يعني دافع كبير في دراسة المسألة بطريقة علمية منظمة، وليس علي لملاحظة يعني مثلا القول الآخر، يعني على طول القول الآخر، يعني أرى أن يعامل القول الآخر كما يعامل القول الأول، بأن يوضع في جدول آخر ويكتب، أو مثلا تكون الورقة كبيرة أو تضغط بحيث تأخذ جدولين، جدول القول الأول وجدول القول الثاني، وقد يكون ذي أطوال أخرى، الثالث أو الرابع في المسألة الواحدة، ويضع لها نفسه نوع الدليل وطبيعة الدليل وقاعدة كثيرة من الاستكتار الورق، يعامل كما يعامل القول الأول. طيب أيضا المجموعة الأخرى، تفضل. المجموعة طبقنا هذا النموذج، ممتاز. فمع التطبيق يتبين لك أمور. أنا شوف رقم 6 قول الصحابي. أي نعم، 6 رقم قول الصحابي. لو تستحقون يا أخوان بالخطوة الأولى قول الصحابي. مع التطبيق تجد كثير من المسائل خاصة في المذهب تعتمد على قول الصحابي، فتحتاج أن تقرأ في قول الصحابي قراءة مفصلة دقيقة، ثم تقسم يعني قول الصحابة عندي كما أفعلنا الدكتور ذا الأخير، النوع الأول كذا والنوع الثاني كذا والثالث والرابع، حتى إذا مر عليك قول الصحابي عرفت أنه من أي نوع، هل له مخالف وهكذا. فهذه مثلا من الإضافات اللي كان في ذهني يعني صور. جميل. طب بالنسبة لطبيعة الدليل أو التعرف على نوع الدليل، في أدلة ناقصة ما ذكرت، شو رأيكم؟ فيه مثل نفس الدليل أحيانا تكون إجماع هل وسكوت إجماع هل أي جي. لو الشيخ صار المدينة، لو كانت المجموعة يعني مثل نفس الدليل مقسم، يعني مثلا خلونا نأخذ شيء أوضح، قياس القياس، لو دمج في واحد وضع قياس علة قياس شبه، إيه يصير أربعة ألف أربعة باء، والثاني شيء قول الصحابي أو عفوا الإجماع، لو كان أيضا مثلا الإجماع ثلاثة وبعدين تحت أنواعه إجماع قولي إجماع عملي، ويذكر مسائل خلافية لداخل الإجماع مثل الإجماع السكوتي، إجماع اتفاق أهل المدينة، تصير تفصيلات. أيضا أيضا في أدلة أخرى، مجموعة أدلة وهي يعني احيانا القول مبني على مجموعه ادله، فاذا مشيت بالجدول تجد ان القول لحاله يقتضي التحريم، احنا نبحث عن الكراهه، مشيت بالثاني يقتضي الوجوب، فمجموعه الادله احيانا يخرج لك حكم، وهذا اذا مشيت عليه في الجدول مطبق ما تستطيع. طب وش الحل في تطويره او ترى الغاء الجدول؟ لا، انا اشوف الجدول ممتاز، يؤخذ كل دليل على حده، ثم في النهايه مجموعه الادله ما يفيد، يفيد كذا وكذا وكذا، لأنه الدليل باستقلاله ما يفيد الحكم. أحيانا دليلان ينتجان شيئا آخر، لكن لو كان دليلا واحدا أنتج حكما واحدا، يعني قد تكون الآية تدل على الوجوب والسنة بينت الإباحة أو أنه يعني الاستحباب، هذه الفكرة يا شيخ. يعني مجموعة أدلة أحيانا يعطيك حكم، وهذا الغالب في المسائل، ما يكون فيها نص واحد يدل على الحكم. صحيح. ولهذا تذكر الشيخ تمريننا اللي أعطيناه طويل الصوارف، ما تستطيع أنه ندخلها أيضا في المناقشة؟ كيف ندخلها مثلا في المناقشات؟ يعني خاصة عندي في الآن الصوارف ندخلها في العمليات يا شيخ، العمليات يعني الصوارف الآن، هذا شيء مهم في النهي وفي كيف ندخلها. له دخل الدليل، هو هو مجموعة الدليل، هذا إشكالي يعني، هذا دليل ورد في مثلا بالوجوب، في دليل آخر صارف مجموعة. لو أدخلنا في الأمر مثلا، بدل ما نكتب أمر مجرد عن القرائن، أمر فقط له صارف ليس له صارف، دلالة الأمر، تفصيلات الأمر هنا تكون. أي نعم، ايش رأيكم يا شيخ؟ أيضا الشيخ الدليل من حيث صحة أو درجة أو قوة، صحيح ضعيف، يستند كذا بمجموعة أدلة. ترى هذه ممكن برمجتها ترى في القوائم المستدلة، يعني بعض المسائل وكذا ممكن. طيب أيضا هذه يعني الشخص حتى لو ما طبقها، مزيتها أنه تراجع لها أصول الفقه، تضعها أمامه أصول الفقه كاملة، ولا يا شيخ؟ فتكون طيب، لكن الأدلة ما نقص شيء، أنت أخذ الشيخ مجموع الأدلة من وين يا شيخ؟ أين؟ هو الحقيقة فيه بما أن يعني جاء لها مناسبة. أنا حاليا ليس عندي جوابا قاطعا لعل يعني ليس عندي لعله إن شاء الله يكون لها وقت آخر ويعني قد يكون الوقت متقدما إن شاء الله ليس الآن، لكن أريد أن تتأملوا ما رأيكم تعليل الفقهاء بالأمور العقلية العقلية، ما رأيكم به؟ واضح في كتب الفقه ولا مو واضح؟ طبعا أحيانا بعض الأشياء العقلية أنا بس الآن خلونا نأخذ بس كلمة مفاتيح وبعدين نحتاج مناقشتها، أنا أتمنى أن نناقشها في المعاملات بالذات لأنها ستظهر أكثر. الاستدلال العقلي أحيانا عند الفقهاء سترجع للمصلحة، ترجع للمصلحة أو ترجع للاستحسان أو ترجع سد الذرائع، لكن بعضها قد ما تستطيع إرجاعها إلا بتكلف. لهذا القضية هذه تحتاج وقفة تأملية طويلة، لهذا يستحسن في مثل هذه المسائل الطويلة أن تضع كذا معلقة وأن تقرأ الفقه لمدة طويلة. لن يأتيك الجواب، لن يأتيك جواب يعني دقيق إلا بعد سنتين ثلاث أربع. بل أنا أقول إن تمكن أحدكم من يعني كتابة بحث مميز في هذه القضية بعد تأمل وجمع المسائل بعد 10 سنوات ممتاز، حتى تتخمر لها المسألة، وخاصة الكتب يعني الكتب التي تكثر من التعليلات قد ينتهي لنتيجة أن استدلالات الفقهاء العقلية كلها راجعة إلى هذه العشرة، أو قد يخرج بنتيجة أن كثيرا منها راجع إلى هذه العشرة وبعضها راجع إلى الرأي الذي اختلف فيه أهل العلم من المتقدمين بين مثبت الله ونافٍ، ونرجع إلى ونرجع المسألة جذعة. يعني هل قضية مثلا جمع ابن القيم، تعرفون جمع ابن القيم في عالم المقيم في قضية استدلال يعني الكلام على الرأي عند السلف بين ذم ومدح والتفصيل، هل هذا هو فعلا دقيق عند الفقهاء؟ قد نصل النتيجة نعم هذا هو الدقيق، وقد نصل النتيجة لا غير دقيق، بس لكن نحتاج شيء استقرائي. لكن كل هذه المسائل قد تجد لها أجوبة سريعة، قد تجد لها أجوبة سريعة، لكن لن يكون الجواب دقيقا ما لم يكن هناك استقراء طويل. فسمشه تقديم النموذج المجموعة أي. فعلا مر علينا جملة من المسائل تجد أن تعليلات عقلية أي نعم كثير من المسائل على هذا النحو أي نعم. طيب جيد، تأملوها، تأملوا الأشياء العقلية هذه هل تدخل لها أيضا في قضية ستكون ظاهرة عندنا وهي قضية المقاصد، وإن شاء الله أعدكم إن شاء الله بدورة في المقاصد ودورها في تنمية الملكة الفقهية استقلال، لكن تحتاج شوي وقت يعني نسأل الله التيسير. لكن أيضا قضية المقاصد أنا ودي يعني أيضا يعني إن كان اللي سيمشي على النموذج هذا أو غيره يقرأ في المقاصد وينظر مدى وجود المقاصد في الكتب الفقهية. أولا هل سينتهي إلى أن المقاصد علم مستقل المفروض نفرده، أو ينتهي إلى أن المقاصد ممارسة عملية لما ذكره أهل الأصول وخاصة ما ذكروه في المصالح، أو يصل إلى مرحلة أنه راجع مثلا إلى المناطات، أو يصل مرحلة أنه أصلا خطأ، أو يصل أيا كانت النتيجة، أهم شيء أنه لا يبدأ بنتيجة مسبقة، أو قد يصل لنتيجة تختلف تماما. يقول المفترض ألا أجد المقاصد في كتب الفقه، وإنما أجد المقاصد في كتب الفتاوى، لأن كتب الفقه تتكلم عن حكم عام، وأما الفتاوى تتكلم عن تنزيل للأحكام. وأكثر ما يظهر أثر المقاصد إنما يظهر في التطبيق في تحقيق المناط. فقد يقول الأصل أن لا يكون ظاهرا في كتب الأصول، قد يصل أو عفوا في كتب الفقه، أو قد لا يكون يعني وجوده كبيرا لكن وجوده الأكثر في كتب الفتاوى. أهم شيء أن النتيجة لا تكون مسبقة، ضع أسئلتك في رأسك وإشكالاتك ثم بعدين اقرأ ولا تتبنى نتيجة، ترى أي نتيجة ستتبناها ستجدها ظاهرة في كتب الفقه، لأن لن يظهر لك ولن تتراقص الكلمات إلا الكلمات التي أنت غزلت بها سابقا. أما الكلمات التي لم تتغزل بها ولم تتبناها ستكون متوارية حياء من شخص غير منصف. فما هذه من البداية أنت بيقول سم. أنا يعني أقدم على الأخوة يعني أنه يعني في الدروس القادمة مثلا نطلب يعني مش أكثر الكتب من كتب الأصحاب اللي أفادت في معرفة العمليات، يعني المسألة بقية منتج، هناك كتاب لا يخبرك كيف خرج المنتج، هذا الغالب. وهناك كتب، وهذا نريد منك يا دكتور ومن الأخوة، هناك كتب يعني تفيدك يعرف كيف صنع المنتج. هذا نادر يا شيخ. على الأقل مثلا المقنع اللي سيساعد الجلسة المبدع قصدك الممتع أيضا تعليلات، لكن كيف وصل للتعليل؟ في الغالب أن هذه الحلقة المفقودة بين كتب الفقه وكتب الأصول، وهذا اللي حرصنا في هذا في الدرس يعني أن تكون يعني نردم بعض تلك الفجوة، وبعضكم يلحظ أنه فيه ميل كثير لمسائل الأصول لأنها هي المفقودة. في كتب ممكن تساعدك، ليست كتب يعني من الكتب المفيدة بداية المجتهد، في كتاب ظلم كثيرا عند الحنابلة ولم يأخذ حقه وهو قواعد ابن رجب، أيضا عندكم القواعد الأصولية لابن اللحام، هذا مفيد يعني أردتم يعني هذا. أيضا الكتب يعني لأنه يعني يعطيك كيف، ما يعطيك كيف في غالب كتاب الفقه، ابن رشد يناقش كيف، أي يناقش. وبالمناسبة بالمناسبة ابن رشد لو قرئ بغير انبهار ستجدون عليه تعقبات كثيرة جدا، خاصة في ذكر أسباب الخلاف أو ذكر بعض المسائل التي فيها يعني اللي يبدأ بها لتحرير محل النزاع. لكن هذا لا يعيبه من يسلك طريقا جديدا ويعني يعني يستأنف مؤلفا جديدا وبطريقة جديدة، يعني يكفي كثر خيره أنه أصلا رفع رأيه، واجعل ما فعله مجرد تمثيل على فعله سواء كان صوابا أو خطأ، رفع الراية كافية في جعل السبق لابن رشد. فليس معنى ذلك أنه أن يعاب أبا الوليد، لكن ليس معنى ذلك أيضا أن نصل إلى مرحلة من الانبهار تجعلنا لا ننظر إلى بعض العيوب. بالمناسبة بما أن اليوم خرجنا عن درس كثيرا اسمحوا لي بالخرجة هذه، لاحظت في القراءات الآن قراءاتنا نحن المشارقة للمغاربة غالبا يعني يكون لها غالبا تكون أحد النظرتين، إحدى النظرتين، إما نظرة من البداية ترى أنها لا شيء، أي نعم، كما كان يعامل كتاب الموافقات سابقا عندما لم يكن المشارقة غالبا يهتمون بالكليات والمقاصد ونحوها من العلوم، ثم بعد ذلك لما كان أصبح يعني هناك تواصل وتلاقح كذا أصبح نوع من الانبهار. قد يكون في بعض الكتب المغربية انبهار الشرق به أكثر من انبهار الغرب، أقصد طبعا الشرق الإسلامي والغرب الإسلامي. الحقيقة نحتاج نظرة متوازنة، وأضرب مثال بالموافقات، كان كتابا أشبه بالمغمور، مع أنه كتاب الحقيقة بذل فيه جهد وابتدعت فيه طريقة، لما اطلع عليه المشارقة انبهروا به. وتجد الآن أنت أسألكم سؤال، يمكن قرأتم وسمعتم عن الموافقات، كم نموذج قرأتموه تقويم دقيق للموافقات؟ أعطيتكم واجب السابق اللي هو ما يتعلق بذكروني المسائل التعبدية، وقلت لكم راجعوا الأمثلة شوفوا هل كلها يسلم بها، ما أحد جابها، نرجع لها إن شاء الله، تذكرته. تجد أي الأصل في الدرس أصلا إنه إن شاء الله مكثف أي لا تجد. لكن خذ مثال اللي هو ابن عاشور، طاهر بن عاشور إمام كبير صاحب الكتب المشهورة التحرير وغيره، انظر كيف يكتب في المقاصد وكيف يعامل الشاطبي. لماذا؟ لأن العلم موجود عندهم، الانبهار أقل من الانبهار من قرأه فيما بعد، فتجده محترم يحترم الشاطبي ينقل عنه كثيرا، وفي نفس الوقت ينتقد الشاطبي، ينتقد الشاطبي أحيانا، وأحيانا يعني نقد لا تجرؤ على أن تقوله. يعني عبارات، أنا ما ودي أذكر بعض عبارات بن عاشور، لكنه في أكثر من موضع ذكر عبارات نوعا من نوعا ما قاسية شوي، يعني تستغرب أنت أن واحد يقولها عن الشاطبي. ولا يلام الشاطبي، لأنه أيضا أقول عن الشاطبي كما قلت عن ابن رشد، لكن في النهاية حاول دوما الابتعاد عن تحديد الموقف، تحديد الموقف المبدئي، إما الرفض ولا الانبهار، هذا لا يفيد. تجد أن العالم القوي المتماسك يقرأ بعين لاقطة ناقدة في نفس الوقت، تلقط الفوائد ولا تبالي من أين أخذت، وفي نفس الوقت عين يقرأ بعين ناقدة، فأنت تقرأ بتلك العين اللاقطة الناقدة. طيب نرجع للفقه. طيب يا شيخ سليمان، ودي تفرغ لنا في على حساب أسبوع أسبوعين في مناقشة الداء، والإخوة اللي عندهم حساب حق تويتر يعني يبدأون يعني يتعاونوا مع الشيخ سليمان عشان يكون أيضا تعميم الفكرة، بحيث أنه قد تجي يعني تأتيك يعني ملحوظات على هذه الفكرة، سواء يعني من خارج الدرس أو حتى من يعني قد يكون خارج البلد. وكلما يعني تعددت الأنظار كلما يعني كثرة الملحوظات. يعني أنا مثلا يعني عشان غلاك الشيخ ما أقدر أراها بعين الانبهار. طيب نأخذ باب صلاة التطوع اليوم. اسمحوا لي بسرد سريع للباب الشيخ، لو يعني بعضكم يريد التمهل قليلا، وأنا حقيقة ما أريد أن يكون الدرس هذا درس دهر، نجمع بين المرور على الأبواب وأيضا الوقوف للتنمية. واليوم ما شاء الله أخذنا يبدو أن جرعة كبيرة، لعل بعض التمرينات كان مفترض أن تؤخذ في هذا الدرس لعل نتجاوز عنها. لكن باب صلاة التطوع، أول شيء تعرفون أن الفقهاء يذكرون في هذا الباب في مطلعه إيش أفضل ما يتطوع به، سواء كان صلاة أو غيره. الخلاف عندكم مرة عليكم انتهي منه. السؤال، ما المعيار أو ما الضابط لمفاضلة الأعمال، للمفاضلة بين الأعمال، سواء انتبهوا سواء كانت الأعمال من أجناس متعددة أو أعمال من جنس واحد أو عمل واحد من نوع واحد، لكن اختلاف بعض الأفعال داخل ذلك العمل. أضرب لكم مثال يتضح أيهما أفضل، الصلاة أم الجهاد أم طلب العلم، هذا أجناس متخلف متعددة. إذا أتينا للصلاة، أي الصلاة أفضل؟ طيب صلاة الفرض لا شك، ثم صلاة التطوع، أي صلاة التطوع؟ دخلنا الآن داخل جنس الفرض أفضل، ثم التطوع داخله داخل هذا النوع، أي صلوات التطوع أفضل؟ يأتوك يذكرون أيضا التفضيل بين صلوات التطوع. ثم إذا دخلنا للنوع الواحد أو حتى عين من الأعيان، يدخلون في التفضيل في الهيئات. مثلا إذا أتينا إلى صلاة مثلا التطوع قيام الليل ولا غيرها، أيهما أفضل، طول القيام أم طول السجود والركوع؟ تلحظون ذلك تلك المفاضلة. السؤال اللي قد لا نجد له معيارا الآن إلا جزئي، معنا قد نبحث عن معيار كلي كبير، لكن يعني دعونا نحاول، ما المعيار في المفاضلة؟ ما ضابط المفاضلة؟ أحد منكم من قدح عند شيء؟ أول شيء بين أجناس العبادات، ايش رايكم؟ النصوص الواردة، يبدأون بالنصوص التي فيها افضل او التفضيل او نحو ذلك، يعني اللي ورد فيها تفضيل يعني اجور عظيمة او غير ذلك. بعضهم يترك تلك النصوص ويذهب الى المتعدي والقاصر. وبالمناسبة هناك بعض اهل العلم انتقد ذلك التفضيل بين، يقول بعض العلم أن كل عمل متعد أفضل من كل قاصر، ما رأيكم به؟ أولا لابد أن نمايز أصلا في الجنس، لا يمكن لأحد أن يقول مثلا أن تعين شخصا في الطريق أفضل من أن تصلي، خاصة إذا تترك مثلا أخر الجماعة ولا غيرها، الصلاة في أصلها هذه لا شك. لكن لو أتينا إلى جنس واحد في المفاضلة أيضا تحتاج إلى إعادة صياغة لتفضيل المتعدي دوما، وسيأتي لكم إشكاليات. طبعا الواجب أفضل من المستحب، طبعا نتكلم في الأعمال، لكن الآن خلونا في التطوع. يعني العمل ككل دوما يقول الواجب أفضل من المستحب، هل في استثناءات؟ لا ذكروا استثناءات، ذكر السيوطي وغيره، تذكرونها؟ حالات يكون فيها المستحب أفضل من الواجب. أيهما أفضل، ابتداء السلام أم رده؟ أيهما الواجب؟ الرد، مع ذلك الابتداء أفضل. طيب أيهما أفضل، الإقراض أم رد القرض؟ الإقراض أفضل صح، والإقراض مستحب ورده واجب. ذكروا بعض الاستثناءات هذه، هل نجعلها استثناء أم نعيد صياغة القاعدة أم نقول أصلا أنه غير داخلة؟ كيف غير داخلة؟ قال بعضهم أن هذا داخل أصلا، وقالوا أيضا مختلف الشخص. طيب خلينا في المسألة هذه، تركنا في المسألة هذه. يعني من يسلم يبتدئ بالسلام في النهاية الأجر أيهم أفضل؟ يعني يأخذ الذي رد السلام أكثر؟ لكن في مفاضلة بين عمل، واحد يقول هل أسلم أم أرد؟ شو رأيك؟ خليني أسكت أسكت أسكت وأترك. لا أنا وإياه يعني الآن تقابلنا في الطريق ويتوقع أن يسلم، وأستطيع أن أسلم قبل أبادره، أتركه أبادر. إذا رجعنا إلى نفس المشكلة في شخص واحد، بعضهم قال مثل ما ذكر الشيخ السبب، أنه هو السبب لهذا الفعل، فأخذ أجر الراد أيضا. جيد، طبعا لاحظوا أني الآن لا يوجد عندنا أجوبة ثابتة، إنما هي فقط يعني عصف للذهن، بحيث أن نحاول نبحث عن ضوابط الأفضلية. بالمناسبة يصلح أن يكون هناك كتابة في المفاضلة في الأعمال ضوابطها. ودوما لا أخفيكم سرا أني أهرب من الجواب عندما أسأل في المفاضلة، أهرب من الجواب بسبب أن الحقيقة يعني كرم الله أكثر مما نتوقع، كرم الله أكثر مما نتوقع. فإذا أردنا أن نفاضل الحظ دوما أو نذكر فضل الأعمال، طبيعتنا البشرية تأسرنا ولا ننظر لفضلنا، فخاصة إذا سئلت عن شيء يتعلق بالأخرى، النتيجة الأخروية، يعني غالبا لا أستطيع الجواب، لأن ذلك الكرم الرباني مهما قرأنا فيه لا يستطيع الشخص أن يبلغ كنها. لكن المؤمن الحق يعرف ويمتلئ قلبه بمعرفة أو يعني الإيمان بأن هذا الكرم أكثر مما يتصور، كل ظن وصل إليه ظنك فالله أكرم منه. ويكفي فقط أن نأخذ حديث الرحمة فيما يتعلق، يعني لو يعني أنا دوما يأسرني إذا رأيت رحمة الوالدة بولدها، أتخيل تلك الرحمة ورحمة كل الخلق جزء. جزء واحد أمام ورحمة الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة أضعاف الأضعاف. فأحيانا فعلا من الأشياء التي لابد أن نركز عليها في المفاضلة أن القضية الأخروية لا يمكن أن نصل إليها، وكرم الله أوسع مما نظن. لكن أحيانا يضطر الفقيه أن يفتي في مسألة لأن الشخص يسأل هل أفعل هذا أم أفعل هذا، وخاصة عندما تتعارض. يقول أصوم أم أعمل؟ يعني مثلا يقول هل أصوم اليوم هذا أفضل أم أفعل كذا؟ يريد أن يستشيرك في شيء. فهنا قد يحتاج الفقيه أن يفاضل، أحج أو أتصدق، يحتاج الفقيه هنا أن يفاضل، لأن الشخص يسأله عن تحديد العمل. طيب الآن خلونا نأخذ مثلا بعض الأمثلة على المفاضلة، عفوا بعض الضوابط اللي ذكروها الفقهاء في الأجناس. ذكروا مثلا مثل ما ذكر الشيخ عبد الله الأحاديث الواردة في فضل شيء معين، لكن هذا فيه إشكال استشكله كثير من أهل العلم، وهو أي نعم تعدد الأفضلية، فيقول مرة هنا أفضل ومرة هنا أفضل، لكن يعني بعضهم قال إن هذا يتعدد بتعدد أحوال الأشخاص، قد يكون بالأحوال يكون الوقت إنه الأفضل هنا الصدقة وهناك الجهاد، وقد يتعدد بتعدد الأشخاص، وهذا يعني إيراد على التفضيل. طيب حال المكلف حال الزمان، نعم جيد، لكن إذا أنت أنت أنت ذهبت إلى تحقيق المناط مباشرة لشخص معين، لكن عندما تلحظ أن الكتاب الفقهية دوما في تحقيق المناط العام ليس الخاص. أي نعم جميل. صحيح. لذلك سبحان الله دائما النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل ما جاء قال أفضل الأعمال كذا، وإنما جاءت بناء على شخص معين، بناء على شخص أو حدث عام، يعني مسألة الصلوات وكذا وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. طيب هل نفرق بين الأحاديث المطلقة والحديث اللي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يكون ذلك معيار، أن يكون معيارا؟ يعني لو أتاني حديث مطلق مثل النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال قولا غير مرتبط بزمان ولا بشخص، هل يمكن أن نقدم هذا على الأحاديث المقيدة بالأشخاص، خاصة إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون أي العمل أفضل؟ هنا ما في ربط بشخص ولا زمن، هل نجعل هذا هو المعيار أن يكون هو هي الأولى في التقديم؟ لا. لماذا يا شيخ؟ لأن اللي ورد كتاب خاص. أي. من كان هذا حاله يقال في هذا. جميل. هل إذا جميل الشيخ الأمين هذا في تحقيق المناط الخاص، لكن لو ذهبنا للعام يعني مثلا نقول إن أفضل الأعمال الصلاة مثلا ثم الجهاد ثم كذا، ونقول وقد يختلف التفاضل بحسب الشخصي، لكن نتكلم عن شيء تساوت فيه الأحوال. وتلاحظون ترى أحيانا عندما تؤلف في الفقه غير عندما تؤلف في الوقائع، فأحيانا تحتاج تكتب في المناط العام، وأحيانا تكتب في المناط الخاص في تنزيله، وليس ملزما من يكتب في الفقه العام أن ينزل كل المسائل. جيد. لكن قال الصلاه بحكم انها هي الاساس، لكن لو قال لك الصلاه قال لك مثلا انها اتت من دون تقييد وتكاثرت الاحاديث ونحو ذلك ومتبع الى اخره، ها خلص، الا يمكن ان يكون مناطا عاما؟ طبعا انا اطرح فقط اشكالات وبعدين يعني. طيب جيد. هذا الان يعني مثلا طريقة للبحث عن الأفضلية، الأحاديث العامة أو الأحاديث الخاصة اللي وردت بأشخاص، ممكن نستفيد من الأحاديث الخاصة في المناطات الخاصة، ممكن نستفيد من الأحاديث العامة في المناطات العامة، هذه طيب أيضا عندكم استشمش الأثر. ترجع إذن أنت يعني قد يظن من هالكلام هذا أنه في مناط خاص، لكن الحقيقة أنه إرجاع لمناط عام، وكلما كان أثره أكثر كان فضله أكثر. رجعنا لمناط عام، ممكن نجعل ذلك كذلك. طيب أيضا، وهذه بالنسبة للأثر يدخل فيها المتعدي والخاص. الإيمان خاص ولا يمكن أن تفضل عليه عملا من الأعمال، فنحتاج لضبط هذه. هل يمكن أن تفضل على الإيمان أي عمل؟ ها؟ لا يمكن، فنحتاج قيود فيها، مثل ذكر بعضهم إذا كانت في شخص أو عفوا إذا كانت من نفس الجنس أو نحو ذلك. لكن كيف تقول الإيمان خاص؟ هل هو متعدي؟ العمل العام مش مثل الصدقة، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل تعليم العلم. وهذا يأتي إشكال أحيانا في بعض المواضع، مثل عندما اختلفوا في الاعتكاف. مثلا شخص معتكف في مسجد، هل مثلا يقول عندي جماعة وكذا، لماذا لا ألقي عليهم درسا مثلا وتعليم العلم لا يعدله شيء؟ نفع متعدي، يعني بدل ما يقول أقرأ التفسير بنفسي أقرأه للناس، والاحتساب في العشر. تعرفون هذه نفسها خلافية، بعضهم قال لا يقبل على خاصة نفسه في الاعتكاف، وبعضهم قال لا المتعدي حتى في الاعتكاف أفضل. في التفاضل بين الأعمال، ألا يمكن أن نضع ضابط أو يعني من الضوابط أو نقول مثلا ينظر المرء ما هو الأصلح لقلبه، ما هو الأصلح لقلبه، ما هو الأصلح لقلبه، ما هو الذي يزيد الإيمان عنده. جيد، ممكن هذا يكون من الضوابط. نعم طبعا، الآن فقط أنا أتكلم ترى استشكالات وعصف. سمي شيخ، ما كان الشيء في وقته. نعم. يعني مثلا عند الأذان أفضل الأعمال متابعة الأذان. صحيح. كذلك في الاعتكاف عشان نزيل الإشكال. المعتكف حينما نقول يعني أفضل له أن يخلو بخاصة نفسه، ما نقول على بشكل عموم، العلم أفضل، لكن في هذا الوقت العبادات الخاصة. وقع الخلاف فيه شيخ. ليس إشكال، ليس إرادا، هو ليس إرادا، هو خلاف. بس أنا أقول يعني انطلاقا من هذه الناحية، الاعتكاف هو الحين هو الأفضل في هذا الوقت وفي هذا الزمن، هو ما يتعلق ب حتى. جميل، هذا ضابط يعني ممتاز، لكن أحيانا حتى يقع خلاف في تحقيق المناط. بالنسبة يقول لك الاعتكاف الأصل فيه أن يتقرب إلى الله. نعم، فأي تقرب كان فحسن. لا جيد، أنا أقول لك مثالك صحيح، حتى لو جعلنا وانتبهوا لهذه، مهما جعلت من القواعد لا بد أن يقع اختلاف في تحقيق المناط. جيد. طيب أيضا، طيب داخل العبادة، داخل العبادة نفسها، مثل في الصلاة، خلونا نأخذ الصلاة، المذهب وش ضابطه؟ الجماعة، ما شرعت له الجماعة كان أفضل على المذهب. ما رأيكم؟ قالوا وجيه، هذا الشيخ علي يقول وجيه، أحد يعترض؟ الجماعة، هذا ضابط المذهب، طبعا الكسوف، ذكر الكسوف بداية بناء على أن الكسوف لا أنه ليس واجبا، ولهذا يؤخذ الكسوف من الأمثلة على صوارف الأمر، مصارف الأمر. أي والاستسقاء وغيره، قالوا إنها لأن شرعت لها الجماعة، العيد هنا أو نقول فرض كفاية. طيب وأفضل الصلاة صلاة الرجل في جوف الليل، على المنفرد أفضل صلوات المنفرد. طيب ما الدليل؟ هذا ظاهر فعل عمر، بل نصه، إلا أن قيل أن النص يقول يعني لو أخروا الجماعة إلى آخر الليل لكان أفضل، قد يعترض أحد بيته لأنه قال والتي ينمون عنها خير منها، لكن قد يقول قائل أنه يعني لو صلوا جماعة وتأخروا كان أفضل. جيد. ولهذا ترى من قال من المعاصرين أنه لو صلى وحده في آخر الليل التراويح وأنه أفضل لا يعاب عليه، بالعكس قول له وجه، لكن من يعني كثير من الناس لا يقون عليه. طيب أيضا هذا إشكال إذن في التفضيل في داخل العبادة نفسها. أين بعضهم ذكر قبل قليل أحدكم أو يمكن ما كان أصلح لقلبي أو أفضل له، وبعضهم ما قال ما كان أقرب أو أيسر له. طيب هذه ضوابط، وبعضهم لا جعل شيء معين، قالوا طول القيام، ها طول القيام لأن أفضل الصلاة طول القنوت. طيب قالوا هذا نصف المسألة، والآخرون قالوا أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد. لا، في قد يكون شيء أقوى. الآن ارجعوا لي للقواعد القديمة، أيهما أفضل، الواجب ولا المستحب؟ الواجب. طيب في القيام عندي الفاتحة هي الواجبة والباقي سنة. قالوا بعض اللي فضلوا، أريدكم بس تنتبهوا للتفضيل، قالوا إن السجود واجب صح، ركن، والقراءة مستحبة. أيوة هذا بعضهم يعني اعترض عليه، قيل له قد نقول هيئة السجود في حد ذاتها أفضل من القراءة، لكن القراءة وطوله أفضل من الدعاء في السجود. واضحة؟ يقول ليست المفاضلة هذه صحيحة، في خلل في المفاضلة. سامي حتى في ذات العبادة يعني المستبع لحال الحقيقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة حتى في القراءة، صح؟ لا سواء في الصلاة يعني الواجب ولا في الصلاة في قيام الليل ولا في الصلوات يعني السنة. يعني أحيانا جاء عنه إطالة قيام الليل، وجاء صح. طول أيها المزمل تقريبا، أو أنه يجمع صورتين للمفصل. صحيح. ولهذا منهج الإمام أحمد، وتلاحظون في الغالب من رواية أخرى عن اللي هو التعدد وعدم التفضيل، هي الطريقة التي ستسلم لك، وتجد أنك يندر أن تجد عليها اعتراض. وهي أي صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصفات المتعددة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينها، وإنما نقول التنوع هو السنة. كانت صلاة متناسبة. جد هذا اعتراض في محله. يعني هو يتكلم عن جنس القيام ولا جنس القعود. أي نعم. لا لا لا نفس، خلنا في المسألة، دعنا في المسألة دي. هل الأفضل تطويل القراءة أم تكثير الركعات حتى تتسق مع ما ذكرت؟ هل الأفضل مثلا تكثير الركعات أم تطويل القراءة؟ فاضل بين يأتي ما ذكرت من ضابط. نقول شيخ لو لاحظت فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، يعني حتى انظر النبي صلى الله عليه وسلم متى قاعد في آخر، وأحيانا حتى إذا كان نشيط يكثر والزمان له لو كذب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يضل القيام وضل الركوع والسجود، وأحيانا حتى في الغزوات أو في الحج مثلا عندما قالوا أنه لا يقوم الليل، قالوا بعضهم أنه على لم يرض قائما تلك الليلة كثيرة، وبعض قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك. جيد، وهل هذه إيرادات محل في محلها، لكن لو أخذت يعني الطريقة التي يمكن نجعلها قاعدة الإمام أحمد فيما يتنوع ما ورد على الصفات المتعددة، نقول إن السنة فيه التنوع. لو أخذت تلك القاعدة وتلك الصفة لوجدتم أنها يعني يندر أن تنخرم، يعني هذا في الجنس الواحد، أي حتى نقول إنها كلها مشروعة، وينوع بحسب حاله أو بحسب ما يحتاج إليه أو نحو ذلك، لكن تطبيقها يحتاج أنك لا تجعلها قالب جامد، يعني تحاول أنك يعني تكون قالبها مرن، فستجد أنها تقريبا أنها هي الأمثل. وفي النهاية أكرر ما قلت له في البداية، أن التطبيق ومحاولة يعني جمع الجزئيات هو اللي يجعلك تخرج بتصور. طب نأخذ اللي بعدها، أحكام الوتر. أقل الوتر معروف عندكم، كم أقله؟ ركعة. طيب كيف تجمع بين صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم، بين أن تقول أنه يجوز ركعة واحدة؟ في صلاة قبل، في صلاة قبل. أولا عند دراسة مثل هذه المسألة اعزلوا دوما بين قيام الليل والتهجد والوتر، والوتر هما متداخلان منفصلان، يعني الوتر من قيام الليل، لكن لا يلزم أن يكون الوتر هو قيام الليل. يعني قد تأتيك أحاديث وكذا تتكلم عن قيام الليل اللي هي الركعات التي قبل، لا شك أن الوتر من قيام الليل، فقد يكون النص أوتر بثلاث هي القيام التي قبل اللي بعد. إذن الوتر يطلق على هل الركعة أو أخ الركعات الوتر، قد يكون الوتر بثلاث وقد يكون بخمس. طيب الإشكال الذي يطرح غالبا كيف تقول واحدة وواحدة هذه إنما وردت بركعتين قبلها، أو الحديث نص يقول مثنى مثنى. ستجدون أن المدار كل الأدلة التي يستدلون بها أن نقول ورود نصوص سواء كانت عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة تشير إلى مشروعية الواحدة، سواء كانت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والنص على الواحدة، أو عن الصحابة مثل ما ورد عن سعد أو غيره. وحتى يمكن بعض الآثار عن الصحابة لو تأملتها لا تجعلها موقوفة، تجعلها مرفوعة، مثل ما ورد عن سعد أنه أوتر كان يعني يقوم بعد صلاة العشاء يقوم ويأتي بركعة. فقيل عندما قيل له قال ماذا؟ الآن أثر سعد ظاهره الوقف، لكن تعليله أنه أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الحزم، أن الحازم من يوتر قبل أن ينام، فكان سعد يبادر بذلك. ويعني اللفظ في لفظ الرفع، في بعضهم يجعله من المرفوع بعضهم يجعله من الموقوف، معاوية غيره. ستجدون آثار عديدة عن الصحابة فيها ماذا؟ فيها الإيثار بواحدة. فباختصار أنا أريد أجمع الأدلة في قالب واحد وهو ورود السنة بي أو الآثار بركعة الواحد. أكثره هذا الإشكال أكثره كم؟ طيب هل معنى ذلك أكثره أفضليا أفضلية أو أنه لا يجوز أكثر؟ لا يجوز أكثر من 11. طبعا على المذهب الأفضلية. تعرفون القول اللي الآن يعني ظهر حادثا غير مشهور سابقا، اللي هو أنه النهي عن أكثر من 11 أو 13 13 وقالوا أنها بدعة، بدعة. طيب ما دليل الابتداع؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزد عن 11 ركعة، ومن زاد فقد خالف الهدي النبوي. ما رأيكم؟ السؤال الأول ضابط الابتداع، هذا واحد. ألحظ الآن إطلاق البدعة على كثير من الأشياء من دون زمن ولا خطأ، هذا واحد. الأمر الثاني، وأرجو أن لا يحمل كلامي على غير محمله، وإن يعني شك فيه فليرجع إلى القائل يسأل، أرى في الأفق العلمي ظاهرية جديدة، ظاهرية جديدة، فهي الحقيقة ممارسات ظاهرية وإن كانوا لا ينتسبون للظاهر. ولولا الأقيسة الموجودة، ليس فقط الأقيسة، يعني تعميم النص أو يعني التوسيع مدلول النص أو تضييقه عند العلماء السابقين لما قالوا بها. ولهذا لو قرأت كلامهم فحتى عن قياس واحد ما وجدت إلا قياس منقول وقد يرد، بل إني يعني عند قراءة بعضهم وجدت أن داود أوسع في التعامل بالنص منهم، ومع وإن كانوا لا ينتسبون للظاهر. فالحقيقة أن مثل ما سماها الشيخ العمليات أو غيرها أن هذه هي الفقه، وهذا يحتاج تعميما بين طلبة العلم، كيفية الاستنباط، كيفية التعامل مع النصوص وغيرها، بدل من إطلاق الابتداع أو نفي. أنا قرأت يعني بعض النصوص مسكت رأسي، يعني بصراحة لا تستطيع الرد عليه. والسبب قبل الهجوم ليست هناك لغة مشتركة بينك وبينه. ما في أرضية مشتركة بينك تحتاج أنت وإياه ترجع للأصول تناقش فيها. يعني يقيدك بنص معين ويقيدك بفهم للنص المعين. وهذا أوقع حرج في كثير من الناس، وخرجت الآن فتاوى هي أقرب للشذوذ، ولهذا سترون أن تلك فتاوى لا تدوم، ستموت بعدها عندما يتفرغ. ودعوني أخرج قليلا وأضرب لكم مثال. أحيانا تكون بعض الكتب التي تكتب والرسائل قد تكون 100 صفحة والرد عليها في سطر. أذكر مثال ليس منصفا أقوله من البداية، لأنه كتاب في كتب الحنفية على داود الظاهري، فأقول من البداية أنه ليس منصفا. يقول أنه دخل الظاهر أبي سعيد وغير البردة، نسيت والله أبو سعيد البردة ولا غيره، ذكر الكفوي واللكنوي وغيره في ترجمته، قالوا دخل عليه أحد أئمة، المهم أحد أئمة الحنفية دخل بغداد وهو يناظر داود، يناظر أحد الحنفية، فقطعه في مسألة أمهات الأولاد، في بيع أمهات الأولاد. وحتى تنظر يعني قوة الدليل في البداية وكيف كان أنه يفحمه، قال له، يكرر داود عليه يقول إن اتفقنا نحن وإياكم على جواز بيعها قبل الحمل، فبعده كذلك حتى تأتيني بدليل يخالف ذلك. وطبعا كل ما سيأتي دليل سينقضه، يقول أنا عندي إجماع وهذا لا يقوم للإجماع. طبعا الحنفي هذا ينقطع، وظاهر فعلا كل من يسمع داود سينقطع، لكن الرجل هذا أخذ بطريقة يعني بطريقة في الاستدلال، وقال له اتفقنا وإياك على منع بيعها أثناء الحمل. تريد أن نستدل لك بالطريقة هذه؟ نستدل بالطريقة هذه. اتفقنا وإياك على منع بيعها أثناء الحمل. صحيح ما تباع ابنها في بطنها لأنها حر، فإجماعنا بعد إجماعك. يقول فانقطع. أثناء الحمل إيه؟ فكيف تبيع الحر؟ خلنا من مسألة تكفى أمهات الأولاد بعدين، صار بعد الدرس، بعد الدرس يا شيخ، بعد الدرس. ابنه أمهات الأولاد يا شيخ. المهم أنه أحيانا بعض الكلام اللي قد يعني أحيانا يرسل بعض المشايخ وكذا يقول ليش ما ترد عليه مشايخ؟ الحقيقة أن الشيخ الآخر ما يستطيع يرد عليه، يعني بعض المشايخ كيف أرد؟ الأرضية غير موجودة المشتركة، مهما أتكلم لن نصل إلى نتيجة، فنحتاج إلى الرجوع سابقا. وبالمناسبة أرجو ألا ينزل كلامي على شخص معين، وأعرف أن أول من سينزل عليه الكلام الشيخ الألباني لأنه هو صاحب القول، لا أقصده رجاء، أرجو ألا ينزل كلامي على شخص معين، وأذكر أول واحد الذي قد يتبادر إليه الذهن الشيخ الألباني لا أقصده. انتهينا؟ فأنا أريد فقط مناقشة الفكرة، وإننا نحتاج إلى مرة أخرى. الحمد لله عشنا نهضة قوية في الرجوع للكتاب والسنة، وهذه من نعم الله علينا حقيقة في هذا العصر التي تذكر فيحمد الله عليها. نحتاج نهضة أخرى في التعامل مع النصوص والتأمل فيها. ومن اللطائف التي لعلي أختم بها ما يمدينا، تعرفون القصة اللي ذكرها الخطيب وغيره عن الأعمش عندما سأل مسائل فأجاب عنها أبو حنيفة، أو طرحت مسائل فأجاب عنها أبو حنيفة، وكان الأعمش كلما أجاب أبو حنيفة عن سؤال يقول من أين لك هذا؟ فكان أبو حنيفة يقول أنت حدثنا عن إبراهيم بكذا، وحدثنا عن فلان بكذا، فكان يتعجب الأعمش. فلم يعني بعض عدة مسائل قال له أنتم قال نحن الصيادلة وأنتم الأطباء. وأيضا تروى هذه اللفظة عن الشافعي أنه قال عنهم أنه هم الصيادلة ونحن الأطباء، وهذا فعلا وصولك وجمعك لهذه لا يعني وصولك للمنتج، هذه قطعا. وبالمناسبة لا أريد أن يفهم الكلام على يعني كان يطرحه بعض الفقهاء قديما، يأخذون كلام الأعمش ولا كلام الشافعي ولا غيره للوصول لنقطة إن هذه غير مهمة خلاص نجدها في الكتب أو نجدها كذا، هذا لا نريده، نريد هذا وهذا. لأنه بعض لاحظت بعض على النقيض بعض الفقهاء عجز عن هذا، لا يستطيع أن يحفظ تحليلا ولا يصحح ولا يضاعف، وقد يرجع لو رجع إلى مظنة حديث ما استطاع ما له الكتب الفقهية يأخذ منها الأدلة، ثم يذهب يعيب على من اهتم بنصوص الوحيين ويقول لا لا أنتم الصيادلة ونحن الأطباء. لا، ليس ذلك، نحن نريد الاثنين، نريد باختصار نتمم هذه النهضة بهذه. وأما الحقيقة من يأتي ويحقر هذه أو يحقر مثلا المهتمين بهذا الجانب، ها، فيقال له على أقل تقدير هؤلاء إما حصلوا بناتج فهم ماذا فعلوا؟ يعني عاشوا مع نصوص هي بركة كتاب السنة ونقلوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه، لكن من كان بغير زمام ولا خطام هذا لم يخرج بشيء. فأرجو أن لا يحمل كلامي يعني على محمل آخر، الذي أريد وأؤكد عليه أن نحتاج إلى الأمرين، ونحتاج إلى تفعيل النصوص، تفعيل النصوص التأمل. النخعي يقول إيتني بحديث، طبعا أنا تعجبني مثل تلك العبارات يعني من محدث فقيه كان إبراهيم النخعي، وأنا أنصح بشدة عندما تقرأ يعني المصنف لعبد الرزاق ولا ابن أبي شيبة ولا حتى الكتب اللي يعني تذكر فيها الآثار وغيرها، أرى أن إهمال عند الفقهاء الآن لها في إهمال كبير، بينما لو رجعت وقرأت في تلك الآثار عن السلف خاصة مثل إبراهيم وغيره وجدت علما وحتى عملا بالرأي تنبهر منه قد لا تجد عند الفقهاء المتأخرين الذين أخذوا نتاج ألف قرن لكن نسوا بعض تلك الجواهر. يقول النخعي إيتني بحديث أعطيك منه أو أستخرج لك منه 100 مسألة. أختم بهذا وأصلي وسلم على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.